طيب، قلنا بالنسبة لقوله ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعة، هذا فيه شيء من التعليق والمبالغة. قال ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، هذا لا شك فيه، فإنه لا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. أولا هو أول من يدخلها كما في الصحيحين من حديث أنس، يأتي عليه الصلاة والسلام إلى الجنة فيقول الخازن من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفي لفظ أحمد قال أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها، فأول من يدخل. وهذا الدخول أيضا يحصل بعد شفاعته كما ذكرنا، شفاعته في أهل الجنة في دخولها. فهو عليه الصلاة والسلام له خصائص اختص بها دون غيره. أما الأمة فكذلك، فهو عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون الأولون، وفي لفظ السابقون يوم القيامة. وهو عليه الصلاة والسلام كما قال هنا صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود. صاحب لواء الحمد، اللواء هو الراية، الراية. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي إلا وهو تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. هذا أيضا ثابت عند الترمذي وله شاهد عند مسلم. كذلك قوله صاحب المقام المحمود، المقام المحمود هو العمل الذي يحمد عليه، وقد قال عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود كما قال ابن أبي العز الحنفي في شرح للطحاوية أنه الشفاعة الكبرى يوم القيامة، وذكر غير واحد من أهل العلم أن المقام المحمود يشمل الشفاعة الكبرى ويشمل الشفاعات التي اختص بها، فمثلا الشفاعة في أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة، هذا من المقام المحمود كذلك. لكن أعظم مقام له هو الشفاعة في هذا الباب، هو الشفاعة الكبرى والعظمى في كافة الخلق، وهي الأولى ليقضى ولا ليعجل القضاء، ليعجل لهم القضاء. أما قوله صاحب الحوض المورود فالمراد به الحوض الكبير الذي يؤتاه، وقد تقدم الكلام على ذلك، وأنه صلى الله عليه وسلم سيكون أكثر الناس واردة لأن أمته أكثر الأمم عددا. طيب، فالمقام الحوض المورود ليس المراد مجرد الواردة، لأن كل نبي له حوض وكل حوض له عليه واردة، فالحوض المورود يعني الحوض الكبير الكثير الخير الذي عليه أكثر الناس ورودا. كذلك قوله وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، إمام النبيين وخطيبهم، هو خطيبهم وصاحب شفاعتهم. وهذا في حديث رواه الترمذي وهو حسن الإسناد، حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وصاحب شفاعتهم غير فخر، إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. وثبتت إمامته لهم عليهم صلوات الله وسلامه ليلة الإسراء حينما صلى بهم في بيت المقدس، وهذا ثابت في الصحيح. وأما قوله رحمه الله ونعم أمته خير الأمم فكذلك، أمته نقول إنها خير الأمم، وذلك لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. فإذا قال قائل فما هو الجواب عن قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، كيف نقول هذا؟ نقول إن المراد عالم زمانهم، عالم زمانهم، وليس في كل وقت وإلى يوم القيامة، فهمت؟ فالمراد عالمي زمانهم. أما الآن فإن أفضل الأمم وأكرمها وأشرفها وأعظمها مقاما عند الله تعالى هي هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا توجد أمة على وجه الأرض توحد الله تعالى وتعبده بما يرضيه إلا هذه الأمة، وبقية الأمم كلها حائدة عن الحق وكلها ضالة بلا شك. ذكر أيضا رحمة الله عليه أصحابه، قال وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. أصحابه خير أصحاب الأنبياء وهذا بلا شك، فأصحابه أفضل من حواري عيسى، وأفضل من أصحاب موسى، وأفضل من أصحاب نوح. أصحابه أفضل الأصحاب. وعلى كل حال سيأتي الكلام في فضائل الصحابة، لكنهم مع أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وهم يتفاضلون فيما بينهم أيضا، فمن عقيدة أهل السنة أنهم يتفاضلون فيما بينهم رضي الله عنهم. طيب نقف على هذا. هو إذا قال إحنا وجه الوجه الاستنباط الآن في الحكم وللحكم يكون كالتالي، إذا قال لا إله إلا الله وش معنى لا معبود بحق الله؟ إذا الآن استنبطنا واشتققنا معنى العبادة من إله، لأن الإله هو المعبود كذا. طيب الآن تقول لا معبود بحق الله، معبود أثبت العبادة على أي طريقة وشريعة ستعبده، فهمت؟ إذن لا يكفي، ولذلك لا حاجة للتشكيك في هذه القضية الكبرى، فهي من أساسات الدين وأعظم أصول الدين، فهمت؟ نعم. القديانية هل مباشرة يكفرون ولا نقول يعني نقيم عليهم حجة، لأن هذا أمر يعني مسلم منه أن النبي لا شك أن خاتم النبوة من الأمور المعلومة بالضرورة. إيه لكن يناظرون إذا كان الإنسان عنده علم وعنده رؤوسهم أو عامتهم، إذا كان عند الإنسان علم يدفع به شبههم ويبين به ضلالهم وخطأهم وغلطهم، الواجب عليه هذا جهاد الكلمة، عليه أن يبين الحق كل من إنسان مبطل. طيب حتى الحكم عليه، أنت تسأل عن الحكم عليه ولا عن نقيم عليهم الحجة، نقيم عليهم الحجة. لا نحتاج في ذلك شيخ، يعني هذا على مر التاريخ شيء معلوم أنه عليه الصلاة والسلام خاتم. طيب ولكن قد تقوم شبهة عند بعضهم، تقوم عنده شبهة، ها إيش نقول؟ نقول الآن طيب الآن نقول إنه يكفر صحيح، لكن علينا دائما أن نقيم الحجة على عباد الله تعالى. بعض الناس جهلة يتبعونه ولهم مسجد هنا مو بعيد عنكم، وهم لهم نشاط، لهم نشاط. يمتلكون أكبر مسجد حتى في كندا، شو إذا أكبر مسجد في العالم قديانية. فنقول هؤلاء يناظرون وتقام عليهم الحجة، تقام عليهم الحجة، الحجة تقام على كافة الناس، فهمت؟